وفضل ويهدي أكبر. Come on. اور بنے گھر ہو. خلیق سیدنا سجائے رضان اس کا خلیق الله عليك. ضيف الحليب وهو يرثها Thank you.

لما لما بفتح الله عليك خضرة الله يا أخي إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد والموت Wow. كل الكائنات غير مكتنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هكذا يا أستاذ عشنا في إحدى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا طارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بطاروخ أركي تقاضيه في محافظة شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروخ، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية إدارة شيخ أبصار وأولاده المقيم بني هلال مخازن فراشة الكبرى وقصور الضيافة المتغفلة فراشة الحرمين إدارة الحاج عبد الفحوح. أيها السادة سعيد مشكور جميعا.